مسألة الفطر في رمضان أن الإنسان يمكن أن يبتدئ الفطر في بلده قبل أن يغادر حدود البلد إذا كان يعني عازما على السفر في ذلك اليوم. لكن قصر الصلاة لا يبتدئ قصر الصلاة بمجرد العزم على السفر، ولكن لابد أن يسافر ويفارق حدود بلده حتى يبدأ في قصر الصلاة. طيب، بقي الحديث عن مسألة يعني مدة السفر، الموضوع في هذا يعني سيطول فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. مسألة إيه مدة السفر وصلاة التطوع في السفر والسفر يوم الجمعة، الموضوعات هذه هي موضوع الدرس القادم إن شاء الله. في أسئلة في موضوعات أخرى ممكن نجيب عنها إن شاء الله. هو أفطر وهو مسافر في رمضان بالنسبة للقضاء يعني. عندما يصل نعم، إذا كان الإنسان يعني مسافرا له أن يفطر وهو في الطريق، وأن يفطر أيضا في يعني في المدينة التي سافر إليها، إذا كان يقصد أنه عندما رجع يعني إلى مدينته. أما إذا رجع إلى المدينة التي ذهب إليها، إذا أفطر الإنسان، إذا سافر الإنسان فيباح له أن يفطر في الطريق، ويباح له أن يفطر في المدينة التي سافر إليها أثناء مدة إقامته فيها يمكن أن يفطر فيها. فإذا وصل إلى المدينة التي قصدها في السفر يواصل إلى الفطر يعني، لا حرج. نعم سيد. أي نعم طبعا، بالنسبة يعني إذا كان يعني هذا الأمر كنت ذكرناه في محاضرات عن الصيام قبل رمضان، أن الإنسان إذا أفطر لعذر، إذا كان عذره خفيا يعني عذره لا يظهر لمن حوله، فإنه لا يجهر بالفطر أمامه حتى لا يجلب لنفسه غيبة وسوء الظن، حتى لا يظن به السوء. فالإنسان لا يجهر بالفطر بين من لا يعلم عذره، لكن إذا كان بين من يعلم عذره يمكن أن يفطر بينهم، إذا كان بين مجموعة من أصدقاء يعرفون أنه مسافر، أو مثلا يعني ما كان الإنسان مثلا مريضا وعذره ظاهرا يعني المرض بادي عليه ظاهر وكذا، فيمكن أن يجهر بالفطر. لكن إذا كان العذر خفيا أو الإنسان بين من لا يعلم عذره فليس له أن يجهر بالفطر، يفطر يعني السبب. نعم. سافر. نعم. إذا الإنسان يعني حضرته صلاة الظهر في بلده والعصر ستأتي عليه في السفر، فيصلي الظهر في بلده 4 ركعات، وبعدين العصر إذا سافر ودخل عليه وقت العصر يصلي العصر 2 ركعات وهو في السفر إن شاء الله. نعم. كنا يسأل متى يباح الكذب فيما بين الرجل وزوجته؟ يباح الكذب بين الرجل وزوجته في الأمور التي القصد بها يعني منع فساد ذات البين بينهم، يعني مثل أن الأمور التي فيها يعني مجاملة لزوجته وكذا، كان يعني الأشياء التي فيها يعني مجاملة لزوجته مثلا، مثلا يخبر أنها أحب الناس إليه وأنها مثلا أجمل النساء وأنها كذا، يعني مثل هذه الأمور يعني يباح فيها الكذب بقصد الإصلاح بينهما، يعني حتى لا يقع بينهما يعني شيء يعني يوجب التباغض يعني والفساد ذات البين. لكن يعني نبه العلماء لأنه لا يعني ليس معنى هذا أن يكون الأصل في الحديث بين الرجل والمرأة الكذب، يعني في أمر يعني لا يتعلق بحسن العشرة بين الزوجين، يخبرها يعني أخبارا كاذبة عن أشياء أخرى كذا، يعني الأصل في الكذب التحريم إلا في ما استثني، يعني حديث الرجل امرأته ليس معنى أن كل حديث الرجل امرأته يكون كاذبا، ولكن في الأمور التي لو أخبرها فيها بالصدق لأدى هذا إلى يعني تباغض بينهما وأدى إلى فساد العشرة بينهما، فهنا يباح له الكذب في هذه الحالة. Different type of question, but Is there a prerequisite to enter paradise? You must speak Arabic. إنه صلى لك عشان إذا زاب الجنة يعني يتكلم عربي أو يريد يعني قبل دخول الجنة. لا يشترط هذا طبعا، لا يشترط الإنسان أن يحسن العربية يعني في الدنيا وكذا قبل دخول الجنة، لا يشترط يعني هذا، إلا فقط يعني يحسن قراءة الفاتحة يعني في الصلاة العربية والتكبير وكلمة الشهادتين وكذا، يعني الأشياء التي تصح بها يعني شهادته وصلاته، فهذا يكفي هذا القدر من العربية. ما زاد على ذلك فهو يعني مستحب، لأن العربية سبب يعني وسيلة لفهم القرآن وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب هذا على الإنسان. وكان يعني الصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد الفرس وبلاد الروم وكذا، وكان أهلها يتكلمون هذه اللغات، ولم يلزموا أحدا بتعلم العربية، بل كان ابن عباس رضي الله عنهما يعني يجعل أبا جمرة ترجمانا بينه وبين الفرس كما في صحيح البخاري، كان يجلسه معه على كرسي، كان يعني كرسي استعريض يعني اتفق، فكان يجلسه معه على كرسيه يترجم بينه وبين الناس كما في صحيح البخاري. كان الناس يعني يتكلمون الفارسية، ابن عباس أقام مدة كبيرة بالعراق، كان العراق يعني كثير من أهلها كانوا فرسا، كان يترجم لهم. لم يأمر أحد من الصحابة يعني أحد من الأعاجم بأن يتعلم العربية يعني على سبيل الوجوب والإلزام. والله الحديث التي وردت بهذا لا تصح، يعني حديث يعني لسان أهل الجنة عربي وكذا غير صحيح. العلم عند الله تعالى يعني، العلم عند الله تعالى يعني. الله أعلم. نعم. نعم. بدون سفر يباح فيه، هل يباح قصر الصلاة في غير السفر؟ فقط يباح في حالة الخوف يعني في القتال، ولو في الحضر عند كثير من أهل العلم يعني قالوا يباح قصر الصلاة في وقت القتال حتى لو كان في الحضر وقت القتال واقتحام الصفوف وكذا، لكن في غير حالة الحرب وحالة السفر لا يباح قصر الصلاة بحالة يعني قصر العدد يعني قصر عدد ركعات الصلاة لا يباح، لكن يباح تخفيفات أخرى في الصلاة مثل صلاة المريض مثلا يصلي جالسا يصلي على جنب وكذا، يعني هذا إيه أحيانا يسمى تجاوزا يعني نوعا من قصر الصلاة، بس هو يعني قصر في الإيه في الكيفية وليس في عدد الركعات، يعني معنى تخفيف في كيفية الصلاة وليس في عدد الركعات. فأما تخفيف عدد ركعات الصلاة لا يكون إلا في حالة السفر وفي حالة القتال فقط. هذا يبيح يعني يبيح صلاة الخوف برضو عند أي طائفة من العلماء، قال صلاة الخوف تشمل إيه أيضا الخوف من الأعداء في الحرب، وتشمل أيضا الخوف من سبع أو عريق أو حريق أو نحو هذا، يعني هذا فيه تفصيلات يعني. موضوع الجمع إن شاء الله سيأتينا يعني في درس مستقل إن شاء الله، غالبا سيكون الدرس القادم يعني يكون جزء كبير من الدرس عن أحكام جمع الصلاة، نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.